وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وإني عليه

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئن إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين